وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذه الرحاب الطاهرة أن يكتب لي ولكم أجر هذا الاجتماع، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم إن الموضوع أيها الأخوة الكرام كما ترون هو من الأهمية بمكان، إذ لا ينبغي للأمة المسلمة وللشباب المسلم الدعاة أمثالكم أن يظلوا بمعزل عن أحداث كبرى يموج بها العالم شرقا وغربا وتحدد مصائر أمم وشعوب لا بد أن يظهر أثرها على مصير الأمة الإسلامية التي يهمنا جميعا أمرها وشأنها. إن موضوع الشيوعية هو موضوع الساعة، والكل في العالم شرقا وغربا يتحدث عن هذه الثورة القائمة الآن في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية عامة، كل يأخذها من منحاه واتجاهه ومنزعه الفكري. السياسيون يرون في ما يدور هنالك وما يسمى عملية إعادة البناء أحداثا غريبة بالتحليل السياسي العميق، لأن مستقبل العالم السياسي يتوقف أو يتأثر كثيرا بالنتائج التي سوف تنكشف أو تسفر عنها هذه العملية. والمحللون الفكريون أو الأيديولوجيون مهتمون للغاية، لأن مذهبا فكريا من أكثر المذاهب العالمية سيطرة وانتشارا يتعرض لهذه العملية الهائلة التي لم يكن في حسبان أحد أن يتعرض لها. والمحللون الاقتصاديون مهتمون جدا كذلك من متابعة الأحداث، إذ سوف يترتب على ذلك من الأمور الاقتصادية الشيء الكثير، وسوف تتغير موازين كثيرة في أمور الاقتصاد والمال. وهكذا كل إنسان وكل فكرة وكل تخصص يتطلع إلى معرفة الحقيقة عما يدور فيما يسمى عملية إعادة البناء. وإن أولى الناس لمعرفة حقيقة هذا الشأن هو المسلمون، وإن الخلاف القائم الآن في التحليلات الفكرية والسياسية والاقتصادية حول هذه المسألة لهو جدير بأن يلم بجميع أطرافه ما أمكن، وإن كان الوقت يضيق جدا عن المناقشة وعن التفصيل، كما أنه يضيق عن مناقشة أو عن متابعة الأسئلة أو المناقشات التي لا بد أن تنشأ من خلال الحديث عن هذه القضية العالمية المهمة. إن الاتجاه الأكثر الآن شيوعا ولا سيما لدى المثقفين أو طبقة أو الدعاة الإسلاميين هو أن الشيوعية تنهار وتنحسر وتتراجع، ومع تسليمنا لأن قدرا أو جانبا عاطفيا يتدخل في هذه النتيجة أو يؤثر الشعور بالارتياح العام لدى الأمة الإسلامية أو لدى المسلمين يؤثر في استنتاج هذه النتيجة، فإن لها أيضا قدرا من الصحة لا يخفى على أي متفطن. أولا، نحن المسلمين نؤمن إيمانا قاطعا بأن كل ما سوى الإسلام باطل وزائل ومنهار، وأن هذه المبادئ التي أسست على غير إيمان بالله وعلى غير تقوى الله وعلى غير الاهتداء بهدى الله الذي لا هدى سواه فإنها لا ريب أن تنهار وتنحسر ولا شك عندنا في ذلك. ولكن هل ذلك يحصل الآن؟ هنا نقطة الاختلاف. الذين يرون الانهيار يقولون ماذا بعد سقوط هذه الدول الدولة تلو الأخرى في شكل مسرحي يثير الدهشة لدى كثير من أو لدى كل المحللين. دول كانت قلاعا كبرى لهذا المبدأ، وإذا بها تتهاوى كبيوت من الورق تلتهمه نار الثورة. أليس هذا انهيارا؟ أو ليست الشيوعية من طبيعتها الحتمية ومن طبيعة الشيوعية الثورة؟ فماذا تريدون أكثر من أن الشعوب تطالب بالديمقراطية وتثور على الثورة وتنتقض عليها؟ والأعجب أن يكون الزعيم أو يكون الصانع صانع هذه الحركة هو الاتحاد السوفيتي نفسه، بل أن يكون قائده أو زعيمه الذي هو زعيم الشيوعية العالمية ميخائيل غورباتشوف هو بنفسه المشرف على هذه العملية الضخمة التي توصف بحق لأنها أكبر حدث في تاريخ أوروبا أو في تاريخ العالم كما يقال أحيانا منذ الحرب العالمية الثانية. أليست الدبابات الروسية قد دكت النذر عام 1956 ودكت براغ في تشيكوسلوفاكيا عام 1968؟ أليست روسيا والأحزاب الشيوعية وراء كل ثورة قامت في العالم وفي العالم الإسلامي بالذات من أجل إحلال المارسية اللادينية محل العقيدة السائدة والنظام الموجود؟ وماذا بعد هذا من علامات الانهيار؟ أوليس الرئيس ميخائيل غورباتشوف قد أعلنها صراحة أو ظلا بعد اجتماعه مع بوش في مؤتمر مالطا بأنه لم يتقاسم العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تراجع كبير؟ وهكذا هنالك كثير من الاستنتاجات بشواهدها الدالة على أن الشيوعية حقا تتعرض للانهيار شامل. وقد أفضى ذلك إلى الاعتقاد بأن غورباتشوف ما هو إلا صنيعة رأسمالية أو دسيسة غربية أريد هدم الشيوعية به أو من خلاله وبتزعمه وتسلطه على الحزب وعلى الدولة استطاع تلك القبضة أن يفعل ما أراد وأن يحقق هذا الهدف الذي يباركه الغرب بشتى قطاعاته وبمختلف أنظمته وأوضاعه. وأما الاتجاه الآخر القائل بأن الشيوعية في مرحلة تجديد وأن عملية إعادة البناء ما هي إلا تطوير للمذهب وما هي إلا نقلة ضمن نقلات ومراحل مرت بها الشيوعية منذ تأسيسها، فإن هذا القول له أيضا شواهده وله مؤيداته. وبالطبع هذا هو ما ينادي به ميخائيل غورباتشوف بنفسه، إنه يقول في كتابه عملية إعادة البناء ويكرر بأن المسألة هي تصحيح، هي إعادة بناء كما سميت، هي تجديد الاشتراكية، وأن المراد والهدف من العملية هو تطبيق الاشتراكية تطبيقا صحيحا وإدارة الدولة أو الدول بأفضل وسيلة لتحقيق الأهداف الاشتراكية. إلى غورباتشوف ينتقد النهج الستاليني بقوة، ولكنه لا يثور ولا يتعرض لمسألة فساد أو خلل المنهج الماركسي أو الفكرة في ذاتها، الأيديولوجيا أو العقيدة في ذاتها مقدسة عند غورباتشوف لم تمس، وإنما الإشكال كل الإشكال عنده في التطبيق. بل هو يعتذر في مواضع من كتابه، يعتذر عن الخلل الذي حدث في أيام ستالين، وبعض الخلل كما كان في مشكلة المشكلة الاجتماعية والمرأة، يقول إن ظروف الحرب والحرب العالمية الثانية يعني طبعا إن ظروف الحرب وظروف البناء جعلتنا نتغاضى أو نتجاوز كثيرا في مسألة التطبيق أو الالتزام بالمبدأ، فكان هذا التجاوز لا بد أن يصحح يوما ما، وهذه عملية إعادة البناء قائمة على ساقها. ويؤيد غورباتشوف كلامه بأنه في اجتماعاته، وهو خطيب مفوه ومجادل مقنع في كل اجتماعاته مع الأدباء، مع المفكرين، مع السياسيين، مع الصحفيين، مع المغنين والفنانين، مع كل مع الفلاحين، كل قطاعات الشعب، يقول إن الكل يؤيد عملية إعادة البناء، ويرى أنها تمثل روح الثورة وحقيقتها، وأن الانحرافات الماضية أو أن البيروقراطية التي تحكمت أو أن ألوان الفساد الإداري التي ظهرت جديرة بأن تصحح وفقا للمنهج الشيوعي الصحيح. إذن في الحقيقة نحن أمام رأيين متقابلين متعارضين. ومما يؤيد به أصحاب الرأي الثاني أن الشيوعية تتعرض لتطور وتجديد لا لانهيار وتدمير، أن الوضع الذي حدث في أوروبا الشرقية لم يصل إلى الاتحاد السوفيتي نفسه، فكل ما حدث من انهيارات للنظم الدكتاتورية هو في أوروبا الشرقية التي يشرف عليها الاتحاد السوفيتي بطبيعة الحال، لكن ذلك لم يمس جوهر البلد الأساس للشيوعية، كما أخفق إلى حد ما في الصين الشيوعية أيضا. كذلك يبررون هذا الموقف بأن ما حدث وإلى الآن لم تظهر النتائج كاملة في دول أوروبا الشرقية هي أن الأحزاب المسيطرة أو أن الأشخاص الذين اختيروا في أغلب الدول وفي كثير من الأحيان هم من النوع المسمى الشيوعيين الإصلاحيين، فلم يجمع الناس على الخروج عن المبدأ، وإنما الخروج على الفساد الإداري أو السلطة الإدارية القائمة. ولذلك فكل الأحزاب إما شيوعية إصلاحية وإما اشتراكية، والذين اختيروا في الغالب لا يرفضون الاشتراكية منهجا، ولكنهم يرفضون التطبيق الذي حدث في تلك الدول. هذا أيضا مما يدعم موقف أولئك الذين يرون فيها تطويرا وتجديدا لا تدميرا وانهيارا. كذلك فإن الذين يقولون بهذا القول يرون أن الغرب يوجد فيه أحزاب شيوعية، ومنذ أن قامت الثورة الشيوعية لو رجعنا للوراء قليلا، الخلاف في حقيقة المالكية وفي تطبيقها طويل، وكل مذهب ضال وكل منهج منحرف عن دين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون كذلك. التفرق في الأهواء والاختلاف والجدل، فقالوا إنه منذ أن كان اليمين وكان فرانسوفي أو البلشفيك، البلشفيك والمنشفيك أي الأكثرية البلاشفة والأقلية المنشفيك الذين كانوا مثلهم فرانسوفي ومجموعته، وجدت الدولية الثانية ثم الدولية الثالثة ثم الدولية الرابعة، أي الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي كانت تمثل عدة اتجاهات، ومنها اتجاه يشتد في الإنكار على اليمين والستالين لأنهم أقاموا الشيوعية في بلد واحد، والشيوعية مبدأ عالمي، الشيوعية كما يرون نظرية كونية عالمية، فكيف تطبق في بلد واحد وبلد زراعي أيضا وليست بلدا صناعيا وهو روسيا. ولذلك يرون لابد أنه لابد أن تعم الثورة أوروبا جميعها وأن تقوم في كل مكان دفعة واحدة. بأي طريقة، هنا اختلفوا، منهم من يرى التغلغل بالوسائل السلمية، ومنهم من يرى الثورة المسلحة كما قامت في روسيا والشعار الثورة الحمراء. الذي حصل بطبيعة الحال أن الأحزاب الشيوعية في العالم الغربي كانت تنشط أو تتباعد شيئا فشيئا عن الاتحاد السوفيتي وعن تطبيقاته في أيام، تطبيقات الشيوعية في أيام التالين، إلى أن برزت أحزاب شيوعية كبرى كالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الإيطالي مثلا. والشيوعيون في فرنسا لهم قوة واضحة جدا في السياسة، كما أن الأحزاب الاشتراكية تحكم في كثير من الدول الغربية وقائمة وموجودة ولها قوتها ونفوذها. فإذا كأن ما يحدث الآن هو تأييد لنوع من أنواع الشيوعية الدولية ضد التطبيق الستاليني الذي كان أو منتهز عمليا في الاتحاد السوفيتي. ومن هنا قد نصل إلى نتيجة لا يهمنا مقدار صحتها بقدر ما يهمنا الحقائق العملية التي تترتب عليها، الآثار العملية التي تترتب عليها بالنسبة لنا نحن العالم الإسلامي. هذه النتيجة التي قد نستخلصها تقول بأن أوروبا ككل تتجه نحو التقارب، أي أنه لو عدنا أدراجنا إلى القرن التاسع عشر أو بالأحرى إلى القرن إلى بداية الثورة الشيوعية إلى عهد لينين الذي حكم من عام 1917 إلى 1924، نجد أن الفرق الواضح الجلي الذي كان في تلك الأيام بين الشيوعية وبين الرأسمالية قد تلاشى، وقد تقاربت أوروبا شرقها وغربها. الشرق لم يعد شيوعيا ماركسيا حرفيا، وكذلك الغرب لم يعد رأسماليا إمبريالياً حرفيا. ولا شك أن هذه حقيقة واقعة يكاد لا يجادل فيها أحد. وبناء عليه فإن ما حصل من عملية إعادة البناء الاتحاد السوفيتي هي اقتراب مما تطالب به الأحزاب الاشتراكية عامة بل وأحزاب الليبرالية في العالم الغربي من ضرورة المواءمة والموازنة بين سلطة الدولة وبين الشعب، بين قيمة الفرد وبين قيمة المجتمع أو حقوق الفرد وحقوق المجتمع. فبعد أن كانت الشيوعية مبدأ جماعيا محضا وكانت الرأسمالية مبدأ فرديا محضا، يتجه كل منهما إلى نوع من حلول الوسط، وهنا يكون نقطة التقاء. بمعنى أن الطروحات التي يطرحها ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي وينادي بها الذين أحدثوا الثورات المتلاحقة في أوروبا الشرقية لا تتباين كثيرا عما ينادي به ويطرحه رؤساء الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في أوروبا الغربية. ومن هنا فإن من يتتبع تاريخ هذا الرجل غورباتشوف يجد أنه قد ربي بعناية وقد أخرج وأبرز بعناية من الحزب الشيوعي نفسه، وليس فقط كما يرى البعض برعاية الغرب أو من الغرب الرأسمالي. وذلك أن عملية إعادة البناء قد بدأت في الحقيقة في أيام يوري أندربوف، وبل برجنيف نفسه كان وهو الرجل المتصلب على حرفية الشيوعية كان يشارك في كثير من نقاط العملية، وقد أسهم إلى حد ما في إبراز غورباتشوف. فرجل شاب نشط صاحب مواهب من أجل أن يقوم بهذا الدور الخطير الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كبرى في تاريخ الفكر والسياسة العالميين. هي السبل أمام غورباتشوف ليصبح زعيما عالميا عن دراسة من الحزب، فهو ليس رجلا مستبدا فطلق وأتى ليحكم، وإن كان ليس ذلك بغريب في الاتحاد السوفيتي، ولكن هناك إعداد والسلطة القوية للحزب وكذلك الفروع يستحيل معها أن يأتي رجل بمجرد أنه مستبد خارج على الحزب خروجا كليا فيصل الى ان يكون رئيسا للحزب ورئيسا للدولة في وقت واحد. وهذا ما يفسر ان الغرب الارتياح الغربي لوجوده يقابل بالشكوك. بعض التحليلات الغربية ترى انه قد يفشل، وبعضهم يرى انه قد ينتهي، وبعضهم يتفاءل، وبعضهم يتمنى ان يكون هذا الامد وهذا الحلم ليرى ما هي النتيجة التي سوف تنكشف عنه. فهنا نجد ان بعض الامور العملية او الخطوات العملية وهي التي اختصر لاصل اليها وهي تهمنا نحن المسلمين اكثر فاكثر قد ظهرت وبرزت من ضمن عملية اعادة البناء التي نادى بها الرئيس ميخائيل غورباتشوف. من ذلك ان اوروبا الغربية كما تعلمون هي مقبلة على اتحاد، ان تكون برلمانا واحدا وان يكون لها وجود وكيان اقتصادي واحد، وحدة كبرى. والدول المتفقة الان على هذه الوحدة يبلغ مجموع سكانها 325 مليون، وهي بذلك تصبح اقوى بشريا من اكبر تجمع غربي قائم الان وهو الولايات المتحدة الامريكية. تجمع الولايات المتحدة كولايات وهي دولة كما تعلمون، فيصبح هناك ولايات اوروبية متحدة ان صح التعبير اكبر واقوى بشريا من الولايات المتحدة الامريكية. وينتج عن ذلك بالطبع سيطرة اقتصادية اكبر ووقوف في وجه المنافسة سواء مع امريكا ذاتها او مع اليابان او غيرها. هنا لابد ان يقف الاتحاد السوفيتي في موقف حرج للغاية امام الانهيار الذي يعاني منه. والانهيار الذي يعاني منه الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وعلميا هو احد الاسباب والمبررات التي يركز عليها غورباتشوف في كتابه وفي محاضراته وفي لقاءاته عن عملية اعادة البناء. فهناك حادثتان تذكر فقط للتمثيل على ذلك. الحادثة الاولى حادثة الاشعاعات النووية التي تسربت من تشيرنوبيل، وهي كما تعلمون اثبتت عجز وفشل الاتحاد السوفيتي عن مقاومة او عن تلافي وتدارك اخطار هذه الاشعاعات، فاستعان بالغرب. ثم الحادثة الاخرى حادثة زلازل ارمينيا، حيث عجزت الطاقة والقوة السوفيتية عن ملاحقة ومتابعة الحادث، مما اضطر الى الاستعانة بالدول الغربية سواء في انتشال الجثث او في ايواء ايضا المتشردين، بالاضافة الى النقص الهائل في المواد الغذائية كالقمح والسكر وغير ذلك. اذا هذا الوضع كيف سيكون حال الاتحاد السوفيتي لو ان اوروبا وهي مقبلة على التوحد توحدت فعلا؟ اوروبا الغربية سيكون اكثر فاكثر، واوروبا الشرقية انما تعيش على معونات الاتحاد السوفيتي، والاحزاب الشيوعية في العالم انما تعيش على مساعدات وعلى النفقة السوفيتية. الدول الشيوعية تساعد والاحزاب ينفق عليها. اذا كيف يكون هذا الوضع في حالة توحد اوروبا الغربية؟ وبالطبع الولايات المتحدة الامريكية بهيمنتها العسكرية سوف تربطها باوروبا اقوى الروابط، ومعنى ذلك ان تجمعا اوروبيا غربيا يشكل ويؤلف من قرابة 600 مليون او اكثر سيكونون قوة كبرى سياسيا واقتصاديا تواجه الاتحاد السوفيتي. ومن هنا فإن غورباتشوف يعتبر ان عملية اعادة البناء هي انقاذ للاتحاد السوفيتي وانقاذ للشيوعية عموما من الانهيار والاضمحلال. نقول بالمقابل طلب رئيس غورباتشوف من مجلس الامن القومي الاوروبي ان يعجل تاريخ العقاد وان يدخله الاتحاد السوفيتي. دول اوروبا الغربية بعد ان تخلت عن الشيوعية الشكلية الرسمية المباشرة، التسلط الرسمي المباشر من موسكو، أصبحت موسكو في حل من التزاماتها الاقتصادية والمالية تجاهها، وأصبح العالم الغربي يرى نفسه مرغما أو ملزما أدبيا بمساعدة هذه الدول لأنها اتجهت إلى الديمقراطية، ومن جهة أخرى ليؤسس مؤسسات اقتصادية داخل هذه الدول. فمقابل ذلك الاتحاد السوفيتي بقي الوحيد خارج هذا النطاق، ولذلك يرى أن كما طلب غورباتشوف كأجيل مؤتمر الأمن القومي الأوروبي وأن يدخل الاتحاد السوفيتي ويشترك في هذا المؤتمر، ولو تم ذلك والآن الأمر يرتب له فسوف تصبح قوة أوروبية هائلة، بمعنى أنه سوف تصبح أوروبا شرقها وغربها متحدة إلى حد ما، إن لم يكن الاتحاد الكلي كما هو الآن مشاهد في أوروبا أو سيتم في أوروبا الغربية، سيكون اتحاد اقتصادي واتحاد في كثير من المواقف أيضا السياسية والعملية، وسيترتب على ذلك خطر داهم للعالم كله وبالذات العالم الإسلامي العدو الوحيد أو العدو المستهدف من الشرق والغرب دائما. الاتحاد السوفيتي يسكنه ما يقارب 280 مليون، والدول التي تدور في فلكه مع الدول الأخرى التي تدور في فلك 600 مليون الذين يكونون أوروبا الغربية وأمريكا، معنى ذلك أيها الإخوة الكرام كما هو واضح أن قوة البشرية تعدادها أكثر من 1000 مليون سوف تكون موحدة إلى حد ما بشكل ما من أشكال الاتحاد، وسوف يكون ذلك أو سوف يدفع ثمن هذا التوحد بالدرجة الأولى طبعا العالم الإسلامي. هذا توحد صليبي بلا ريب، صليبي لأن أكثر الدول حرب للأديان وهي روسيا قد أعلن غورباتشوف إحياء القيم الروحية، احتفل بمناسبة بلوغ 1000 سنة على الكنيسة الكاثوليكية، غورباتشوف بنفسه زار البابا بالفاتيكان وهي أغرب زيارة في العالم، مثلا تخطر على بال أحد أن يزور رئيس الدولة الإلحادية الكبرى زعيم العالم الروحي كما يسمى النصراني. وثورة بولندا وباعتبار أن البابا بولندي الأصل أيضا كانت تبارك من قبل البابا وهي أول شرارة تفجرت في أوروبا الشرقية. إذن 1000 مليون على الأقل يتوحدون توحدا صليبيا وهم يشكلون أقوى قوة عسكرية في العالم بلا ريب، من القوة التي تضم أوروبا الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع القوة السوفيتية لن يكون هناك قوة أقوى منها. وعندما كانت الحرب سواء كانت الحرب الباردة أو الساخنة، عندما كان العالم معسكرين مختلفين، كان هناك ما يمكن أن يستفاد منه من التناقضات الدولية بالنسبة للعالم الإسلامي. أما لو توحدت القوتان العظميان فإن العالم الإسلامي سيجد نفسه أمام أبواب موصدة، إما أن يقاوم وإما أن يستسلم، فهو أكبر منطقة يحرص الطامعون من الشرق والغرب فيها بالإضافة إلى الحقد التاريخي القديم. ونضرب مثالا واحدا قضية أفغانستان وهي القضية الحساسة المهمة جدا بالنسبة لنا نحن المسلمين، تأثرت بهذا التقارب الدولي العالمي تأثرا كبيرا، ولذلك في الأسبوع الماضي كما سمعتم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي معا الموافقة على عودة الملك ظاهر شاه إلى حكم أفغانستان وإجراء انتخابات اتفقت الدولتان. في حالة اختلافهما قد يكون هناك نوع من المدخل أو المبرر للمجاهدين في الدخول في اللعبة الدولية بنوع من الدراسة التي قد تعطي بعض النتائج، لكن في حالة اتفاق سيكون لا شك أن الوقف سيكون أصعب والمواجهة ستكون أشد، وهذا مثال واحد وغيره كثير. وهناك مثال عملي واضح جدا وهذه الأيام لا يكاد يمر يوم إلا وتسمعون عنه وتقرؤون عنه، وهو أن إثبات او من اثبات حسن النوايا او النيات لدى غورباتشوف والاتحاد السوفيتي عموما واوروبا الشرقيه انهم بادروا لاقامه العلاقات مع اسرائيل. بل الهجره اليهوديه من الاتحاد السوفيتي ومن اوروبا الشرقيه الى اسرائيل اصبحت من الموضوعات الاساسيه، وقد ناقشها غورباتشوف وبوش في مؤتمر مالطا، واصبح واضحا جدا، وقد اشتكى المسلمون واشتكى العرب واشتكت منظمة التحرير وغيرها من هذه الظاهرة، وهي هجرة اليهود للاتحاد السوفيتي. وقد نشر رسميا ان الذين هاجروا للاتحاد السوفيتي الى اسرائيل في العام الماضي اكثر من 73 الف يهودي، وهم طبقة مثقفة ونوعية معينة، وسوف يستوطنون بالطبع، يقام لهم مستوطنات، وسوف يكون ذلك لحساب السكان المسلمين الأصليين الذين سوف يزداد عليهم العبء ويتضاعف، ولا سيما مع التناقص العددي الرهيب والشديد الذي ترى الذي تقع الآن الجهاد او يقع الجهاد الفلسطيني فريسه له، اذ كل يوم يخسر مجموعه واعداد. ولا ريب انكم سمعتم التقرير الذي نشر عن منظمه التحرير، وهو ان حالات الاجهاض التي تمت منذ قيام الانتفاضه، الاجهاض العمدي من قبل السلطات اليهوديه اكثر من 300,000 حاله. ومعنى ذلك انه هناك اصرار وتعمد للاضمحلال البشري بالنسبة لسكان الارض المحتلة الاصليين، واحلال اولئك اليهود الشرقيين والسوفيات محلهم. وهذا ايضا احد المؤشرات الاولية، وما تزال الامور او اكثرها ما يزال في البداية. وامام هذا نقول ان الغرب والشرق الخلاف بينهما مهما قيل عنه يظل محدودا، ولا سيما ان ارض الواقع فرضت ذلك. الواقع ان الدول الغربيه قد اسهمت كثيرا في تامين العمال وفي ترفيههم وفي مشاركتهم في الشركات والمؤسسات، اي بمعنى انها قطعت كثيرا من الطرق التي ممكن او سدت كثيرا من المنازل التي يمكن ان تتسرب منها الشيوعيه الماركسيه للتقويض والتغيير الكلي. وفي نفس الوقت فان روسيا تراجعت في كثير من ميولها عن التطبيق الحربي للماركسيه، واصبحت توائم وتوازن بين الملكيه الفرديه والملكيه الجماعيه، فاصبحت الحال والواقع متفقا. واصبحت النظره المتفق عليها بين كلا المعسكرين هي ايجاد القوه الاقتصاديه لشعوبها، وتنحى او تاخر الى حد ما موضوع العقيده او الايديولوجيه او المبدا امام الضغط الاجتماعي والضغط الاقتصادي الحاصل. فاذا توحد، اذا كان هذا التقارب أضيف، إذا أضيف هذا إلى المعلوم أصلا، وهو أن الكفار جميعا وأوروبا جميعا موحدة نفسيا وتاريخيا ضد الأمة الإسلامية، فإذا سوف يبرز للعالم الإسلامي هذا العدو الجديد، وهو عملاق ضخم لا يمكن أن يقاوم إلا بقوة تقوم في هذه الأمة، وهي والحمد لله تملك ذلك، لكن يحتاج الى مقاومة ليست كأي مقاومة. ونحن نقول ونؤكد ان النصر للإسلام. التحليل النهائي لا شك عندنا فيه انه ان النصر سيكون للإسلام، وان الغرب مهما تجمع ومهما توحد فانه مخذول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يجب ان نعلم ان المعركة سوف تطول، وأن نهايتها لن تأتي بالسلام، وأن هذه الأمة ستدفع تضحيات كبرى من أجل أن تنتصر على هذا العالم الذي يتفوق عليها في شؤون ومجالات كثيرة. ومن ذلك أن الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية في العالم الإسلامي إن جرت عليها عملية إعادة البناء فإنها لن تجري إلا بتضحيات من المسلمين بطبيعة الحال، لم تدفع هكذا. ولو أن الأمة أرادت إعادة البناء لتبني دينها وإيمانها وإسلامها فإنها سوف تكون في حالة مواجهة مباشرة مع هذا العدو الجديد، مع 1,000,000,000 صليبي يترصدون لها. وقد ظهرت حادثة قليل مع الأسف الشديد ما كتب عنها وما حلل عنها، ولكنها بارزة ومهمة ويجب أن نعيها تماما. الحادثة التي وقعت في الجزائر، أحداث الجزائر فيها عبرة كبرى بالنسبة لنا للمسلمين جميعا. كيف لما قام الشيوعيون بإخراج 3,000 امرأة في مظاهرة لإلغاء قانون الأسرة لأنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية في جملته وفي بعض تفصيلاته، فأخرج المسلمون أو يبعث الإنقاذ أخرجت 1,500,000 امرأة مع 1,000,000 تقريبا من الرجال، خرجوا في مظاهرات يطالبون بالإسلام، وكان ذلك الوجود الضخم الذي أزعج الصحافة الغربية والشرقية معا. ولم يكن في الأمر أي غرابة، لما لم تصنف على أنها محاولة إعادة بناء؟ لما يحرم علينا نحن المسلمين فقط إعادة البناء؟ لما لا يقال هذا من حقهم كما أن من حق التشيكي والألماني الشرقي والروماني أن يثور، أن يغير، أن يتراجع أو يراجع نفسه؟ لما لا تراجع هذه الأمة نفسها؟ لا، الذي حصل مع التأثيم الإعلامي أن بعض الصحف الغربية أوردت تصريحا للرئيس ميتيران، تعرفون فرنسا أهم دولة يهمها موضوع الجزائر أو الدولة الأولى في ذلك، قال لو أن هؤلاء الأصوليين كما يسمون دائما الإسلاميين نجحوا في الحكم لتدخلت في الجزائر كما تدخل بوش في بنما. وهذا يعبر عن الحقيقة التي سوف يأتي يوم من الأيام ونراها واقعا مشهودا، وهي أنه في حالة تضاءل الأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي والاشتراكية وهي متضائلة ومتهافتة بإذن الله، في حالة عجز وفشل الأنظمة الموالية للغرب في العالم الإسلامي في احتواء الصحوة الإسلامية والقضاء عليها وتفتيتها، وإنها لعاجزة وفاشلة بإذن الله سبحانه وتعالى وخائبة في ذلك، في هذه الحالة لن يجد الغرب بديلا إلا أن يتدخل بنفسه عسكريا في العالم الإسلامي. وهذا ما هو غريب، لقد تدخل في أفغانستان وتدخل في مناطق أخرى، وأحداث أذربيجان ليست ببعيدة وإن كانت هي داخل الستار الحديدي. المقصود لابد أن يتدخل. معاملة أذربيجان غير معاملة ليتوانيا وجمهوريات البلطيق، مع أن الحزب واحد والدولة واحدة والنظام واحد، الحال هنا يختلف عن الحال هناك. وخروج الاتحاد السوفيتي أو القوات الروسية خروجها من أفغانستان لا يتعارض مع هذه الحقيقة لأسباب، منها أن الاتحاد السوفيتي أخرج القوة عدديا جسديا، لكن المساعدات والقوافل الضخمة من الأسلحة والعتاد تتدفق يوميا أو شبه يوميا أو متى ما استطاع إلى داخل أفغانستان. هذا شيء. والأمر الآخر أن الوضع هو محاولة ترتيب وتخطيط لما سوف ينتج بعد بالنسبة لمحاولة إثبات كما أشرنا حسن النيات بالنسبة لأوروبا الغربية، وبعد ذلك عندما تتوحد النظرة إلى حد ما في القضايا الدولية سوف نجد أن القرار لن يكون قرارا روسيا، وهنا الخطر، لن يكون قرارا فرنسيا بتدخل الجزائر أو بغيرها، هنا الخطر، القرار سيكون قرارا صليبيا تجمع عليه أوروبا شرقها وغربها والغرب الولايات المتحدة الأمريكية ومن دار فلكها وهم جزء من الغرب، سوف يجمع هؤلاء على هذا القرار سواء كان في احتلال أي بقعة أو تدخل مباشر في أي بقعة من العالم الإسلامي، وهذا يضاعف مخاطر مستقبل الصحوة الإسلامية، رغم يقيننا والحمد لله بأن النصر للإسلام ولا شك في ذلك، لكن هذا ليحفزنا إلى البناء الحقيقي، بناء العقيدة وبناء الإيمان في القلوب والمواجهة الجادة والمخطط لها لمواجهة هذا العدو الماكر القوي الخبيث. ونحن في الحقيقة لا نريد أن نأتي أو نخطئ في تطبيق بعض الأحاديث النبوية على هذا الواقع أو غيره، لأن هذا من علم الغيب، لكن نحن نؤمن إجمالا بما صح للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه في آخر الزمان سوف يغزون الروم وتكون الملحمة لبلاد الشام، وسوف يكون كما جاء في أحد الحديث تحديد بأن إبطاء المسلمين يوم الملحمة سيكون بالغوطة بجانب مدينة دمشق، يعني مسرح الأحداث سيكون واحدا. الحروب الصليبية استمرت فترة أو قرونا، والمسرح وأحداثها هو هذه المنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في آخر الزمان كما صحت الأحاديث بذلك تقوم الساعة والروم أكثر الناس ويقومون ويغزون المسلمين، وتكون المعارك في الشام أيضا أو في هذه المنطقة نفسها. فالمواجهة مع الغرب عسكريا أمر لا بد منه، سواء كانت في هذه المرحلة أو فيما بعد الله تعالى أعلم، لكن نقول إن المواجهة أمر لا بد منه، والإعداد لها أمر مطلوب ولا بد منه. وهنا نقول وأختم بهذا لنضع شيء للأسئلة، أنه أيا كان ما تتعرض له الشيوعية سواء كان انهيارا كليا أم تطويرا وتجديدا، المسألة تعني منا أن نكون يقظين واعين بأن مستقبلا خطيرا يهدد الأمة الإسلامية، ولا ندع مجالا للعواطف التي تقول بأن هذا الانهيار سوف يتيح للإسلام أن ينتشر والدعوة أن تقوم هكذا. نعم قد يسمح لنا أن نصدر الكتب، أن نرسل المصاحف، أن نفعل أي شيء كما هو في أمريكا مثلا، أقصى ما يمكن أن نصل إليه أن يكون الحال كحال أمريكا، ولكن هل تسمح أمريكا؟ هل تسمح أمريكا بقيام دولة إسلامية حقيقية كما لو قامت إن شاء الله الآن في أفغانستان؟ هل ترضى أمريكا يعني تسلم المجاهدون الأفغان الحكم في أفغانستان؟ ستقف بكل قوة وفي أي مكان، لن تسمح أبدا، لن تسمح أمريكا بقيام دعوة إسلامية نقية وخالصة على منهاج الكتاب والسنة أبدا في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي. فكيف إذا اتفق الغرب والشرق على ذلك وهذا هو العدو المشترك لهما؟ كيف والأسعى اليهودية هي التي تحرك العالم شرقا وغربا؟ ولذلك فلا بد للأمة الإسلامية أن تعد العدة، والنصر قادم بإذن الله، وقد خرج قام عماد الدين زنكي ونور الدين وصلاح الدين في أوقات الضعف والانخفاض والفرقة في العالم الإسلامي وسيطرة الباطنية والروافض وأشباههم، ومع ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع هذا الجزء 28 من الفتاوى، يقول نصر الله سبحانه وتعالى نور الدين وصلاح الدين على قلة العدد والمال بالإيمان، لأنهم كانوا مخلصين في إيمانهم بإذن الله، يقول لأنهم لم يكونوا يوالون الكفار ولم يكونوا يوالون اليهود والنصارى. والغرب بالطبع لم يسمح بقيام أمة لا تواليه ولا تتشرب مبادئه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني كون هذا العبء ثقيلا يفرض علينا مضاعفة الجهود، مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تحذير هذه الأمة، في تنبيهها، وأن الحل الوحيد لكل مشاكلها لا يمكن أن يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى أي دعوة تدعو إلى غير الكتاب والسنة أو تدعو وفي دعوتها دخل أن تراجع نفسها، لأنها لن تقدم العمل الإسلامي بل سوف تؤخره ولا ريب، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يتوحد العالم الإسلامي بإذن الله إلا في ظل دعوة الكتاب والسنة، دعوة لا ترتبط على الإطلاق بالأشخاص ولا بالنظرات الضيقة، بل هي دعوة لكل الألف مليون مسلم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج واضح، علم وجهاد ودعوة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وهذا بإذن الله ما سوف يقوم، وقد بدأت بشائره والحمد لله. ويراها واضحة جلية في الجهاد الأفغاني، في الجهاد الأريتري، في الجهاد الفلبيني، في الجهاد الفطاني، وفي مناطق كثيرة ممن شملتها الصحوة الإسلامية كما أشرنا في إحداث الجزائر، وكذلك في ليبيا، في تونس، في كل بلد والحمد لله توجد هذه الصحوة الطيبة أو بشائر لها، يجب أن تستمر وأن يكون الكتاب والسنة هو منهاجها الوحيد وفهم السلف الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق ذلك، إنه سميع مجيب. وهنا يتوقف ونعتذر بحقيقة الوقت ضيق جدا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، أشرنا إلى شيء من ذلك. الإسلاميون ما نستطيع، نحن لم نستطع أن نفهم الأحداث، كيف نستفيد منها؟ إلى الآن ما فهمنا، إلى الآن ما ندري ماذا يدور ولمصلحة من وما هي عاقبته، فكيف نفعل شيئا؟ والقدرة الجديدة، نعم المتوقع الآن، وتسمعون الأخبار إن شاء الله لأنه دلائله ظاهرة، المتوقع الآن هو كتلة عالمية قوية متحالفة، يعبر عنها البعض بأن الشمال ضد الجنوب، يعني ما هي مثلا الشمال والجنوب، صليبية ضد إسلام، هذا الواقع، هذا المساب. والذين يسيرون الأحداث في الجمهوريات الإسلامية، طبعا هناك يعني تعتيم كامل من جهة الاتحاد السوفيتي وأيضا من جهة الإعلام في الدول الإسلامية أو شبه كامل عن سير هذه الأحداث. على أي حال نتوقع للمسلمين أن يكون لهم شأن، سواء أن كان منهم على المنهج السليم الذي ينتصر بإذن الله، أو أيضا أي أقلية أخرى نتوقع أن يكون لها دور وأن تنتهز فرصة الخلخلة ما بين الدكتاتورية السابقة وعملية إعادة البناء، لكن ليست هذه هي النتيجة، ليس هذا هو القصد. القصد هو أن المسلمين في عمق العالم الإسلامي يحتاجون إلى الفهم الصحيح للدعوة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكيف تتصورونهم في ظل دولة روسية، في ظل الشيوعية الملحدة التي أبعدتهم عن معرفة حقيقة دينهم؟ يعني لا يمكن أن يحقق النصر إلا على منهاج واضح، هذا المنهاج مفقود أو غائب في الواقع إلا من ناحية علمية نظرية في عمق العالم الإسلامي، فكيف تتوقعونه في تلك الأصقاع؟ الله المستعان. يقول الأخ: كثير من الشباب المسلم لا يهتم بهذه الأحداث العالمية وتأثيرها على العالم الإسلامي والدعوة الإسلامية، أو باختصار لا يهتم بعلم الواقع والفكر، فبماذا تنصحهم؟ ننصحهم بضرورة الاهتمام، نحن جزء من هذه الدنيا المائزة الهائجة، ونحن كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ونحن كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر. نحن يجب أن نكون كالبنيان المرصوص جميعا في كل مكان، وهذه الأحداث الآن أصبحت تلاحق الفرد وليس الأمة. الفرد إلا في بيته مغزو، يعني ابنك أو أنت أو أي إنسان في البيت يشاهد مثلا الأخبار في التلفزيون كما تعرفها وكالات الأنباء الغربية، ويرى قربة تشوف وأين يذهب وماذا يفعل، سوف يتأثر هو بنفسه ويستوعب النظرية الغربية أو عملية إعادة البناء سلبا أو إيجابا وفق المفهوم الذي رآه. فلا بد أن يكون لك دور، أما مجرد سلبية مطلقة أو نفي مطلق لا يمكن أن ننهل هذا لا دينا ولا عقلا. يقول الأخ: إن موجة الحرية التي تسود في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي ستدفع الناس إلى التخلي عن فكرة الإلحاد والبحث عن هوية دينية، فهل للمسلمين دور في تعريف هؤلاء الناس بالإسلام ويزدهم إليه؟ لا شك أنه نعم هذه حقيقة، الفراغ الروحي القائم في الغرب نعم، لكن الكاثوليكية تريد أن تحل محله في الغرب الشرقي، يعني في الشرق أيضا. قلت قد يسمح للمسلمين بنوع من الدعوة الفردية، وهذا ما يؤثر كثيرا على الأحداث. الأمر الآخر المهم أنه سوف تزرع وقد زرعت أنواع من تفسير الإسلام تفسيرا غربيا جديدا، وهذا خطر، هذا الخطر موجود وهو قائم الآن في أمريكا بشكل واضح في الاتجاه الجديد الذي يريد تطوير الإسلام كما يزعمون، الاتجاه العصري أو المدير الإسلام إسلام مرني، إسلام يقول لك مثلا من لائحة المرأة نريد الاحتشام ولا نريد الحجاب، يبيح الغناء والراقص والحياة الغربية بدون أي إشكال. الاقتصاد يقوم على الربا ويقولون الربا والبنوك الغربية هي الاقتصاد الحر، والاقتصاد الحر لا يتعارض مع الإسلام. يقولون إذا كانت الدولة برلمانية ديمقراطية هذه هي الشورى الإسلامية وهذا لا يتعارض مع الإسلام. يقولون لم يعد هناك دار إسلام ودار كفر، لا، كل العالم الآن دار واحدة تجمعها النظم والقوانين الدولية وهكذا. يقولون لابد في إعادة النظر بين علاقة المسلم بالكافر، لأن الفقهاء كتبوا في الفقه في ظل الحروب الصليبية وعصور الوسطى في عصور الإيمان، أما الآن العالم كله يتجه نحو الإنسانية، فيجب أن ننبه المسلمين كما يقولون لأنه لا فرق بين المسلم والكافر، الكل إنسان وهذا له حقوق وهذا له، وهكذا مبادئ خطيرة جدا، وهي لها وجود مدارس كثيرة وبالذات في أمريكا، وتصدر وقد صدرت إلى الشرق هنا هجوم على العلماء الإسلاميين، هجوم على الدعوات الإسلامية القديم منها والحديث، ومحاولة للتجديد كما يسمى، ولكن بأسلوب يناسب أو يطور الإسلام كما يفهمون ليلائم ويناسب الفكر الغربي. هذا أيضا سوف يوجد وسوف يدعم، فلو انتشر يعني هذا النوع مما يسمى إسلاما لن يؤثر على العملية التي يريدون، لأنه لما جاء حتى لما جاءوا الصليبيون في الحملات الصليبية المعروفة، لما جاءوا الباطنيون كانوا معهم، الروافض كانوا معهم ومنتسبون للإسلام، أتباع الدنيا كانوا معهم، بعض ملوك الشام قدموا لهم قناع بأكملها وسلاح بأكمله، لأنهم لم يعرفوا مبدأ الموالاة والمعاداة، لم يؤمنوا بعقيدة الولاء والبراء. فوجود مثل هؤلاء الناس وإن كانوا مسلمين لا ينافي الأهداف التي يريد الغرب أن يحققها، فهو بديل عن الإسلام الحقيقي الذي سوف يقفون بقوة لمحاربته. له موقف العالم الإسلامي في واجهة هذا الاتحاد الصليبي، وهل يمكن العالم الإسلامي أن يتحد؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعها لتحقيق هذا الاتحاد؟ العالم الإسلامي حقيقة لا يمكن أن يتحد، لا يمكن أن يتحد بهذا الوضع الحالي أبدا، ولذلك فنحن أفضل لنا وخير لنا أن نوجه الخطاب إلى الدعوة إلى الدعاء، لا إلى العالم الإسلامي ككل كأوضاع قائمة، مستحيل أن تتحد. أما الدعوة الدعاء فيجب عليهم أن يتحدوا، يجب في كل مكان أن يتحدوا جميعا على منهج الكتاب والسنة، وهذا هو بداية النص. أما الواقع العام فإن الهيمنة الغربية تسيطر عليه إما شرقا وإما غربا، وأوضاع كثيرة سوف تحول دون هذا الاتحاد، أي بمعنى الاتحاد الذي يمكن أن يواجه الغرب. أخطر على الإسلام الشيوعية أم الماقونية؟ الشيوعية مبدأ ومذهب مطبق واقعيا، الماقونية هي مؤامرات، هي مؤامرات خفية تتغلغل في كيان الأمم في داخلها وتخطط للشيوعية ولغيرها، والكل يجمعه كما ذكر الأخ في النقطة الثانية ما علاقة الشيوعيين باليهود، الكل يجمعه أنه في النهاية يعمل للهدف اليهودي، مارس يهودي، تراوتسكي يهودي، يونين يهودي، ستالين يهودي، خروتشوف يهودي، بريجنيف يهودي، هذه حقائق معروفة، برضه تشوف قد يظهر تظهر هويته يوما ما، شيء معروف يعني هؤلاء. وكذلك في العالم الغربي هيمنة اليهود واضحة، فالخاطر أو العدو سيظل هو الأمة هذه إن لم تستيقظ. يقول الأخ نسمع كثيرا عن حركة تسمى الحركة اليسارية، هل هذه الحركة من ضمن الشيوعية؟ وقد قال بعض المفكرين أن هذه الحركة هي فرقة مشقة عن اليهودية. اليساريون عموما تعبير يطلق على الشيوعيين والاشتراكيين وأشباههم، وهي يعني ضمن أو تدور ضمن الفلك الشرقي في الجملة. يقول أخ ما أدري بعض الأسئلة كيف لماذا لا يقوم الشعب المسلم بمحاربة هذه الشيوعية وقضاء عليها؟ احنا فين؟ وهذا اللي نتكلم عنه، احنا يعني أين ماذا نصنع؟ نحن إلى الآن لم نعرف الأمر فكيف نحاربه؟ الفرق بين الشيوعية والرأسمالية، يسأل أحد الإخوان، الفرق بينهما والذهان والجهال لعملة واحدة. آرثر كوستر أديب أوروبي كبير حاز على جائزة نوبل سئل هذا السؤال فقال بعض الناس يفضلون الشيوعية وبعض الناس يفضلون الرأسمالية، أما أنا فأقول لعن الله كليهما. فنحن المسلمين نعلم أن كليهما كفر وكليهما ملعون بلا ريب، والفرق فكريا أن هذا مذهب فردي ينحى نحو فردي وهذا ينحى منحا جماعيا يعني. وبناء على ذلك رتبت الخلافات الواقع في فتاحة الواقع. أذربيجان، أذربيجان دخلت الإسلام في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، بل في يمكن في أول في أيام عمر أيضا رضي الله تعالى. لا أستطيع أن أقول رأيي، أنا حقيقة أقول ماذا أرى، ما أستطيع. أين الأخبار التي نستطيع من خلالها أن نتكلم؟ الذين تكلموا في كما تكلم في مجلة في أحد الجرائد جريدة معروفة، يعني رجل الكاتب إيراني وأظنه بلا شك تقريبا وشيعي أيضا وتكلم وكتب حلقات، لكن أين معرفتنا بالعالم الإسلامي؟ مفقودة، لا نعرف شيئا ولا ندري بالضبط عن حقيقة الأوضاع هناك. لهذا نحتفظ برأينا كما يقال حتى نتبين. لكن أنا قلت في الجملة في الإطار العام القضية لا بد أن الحركة تحدث، الخلخلة تحدث حركة ما في الجنوب أو في المناطق الإسلامية، ولا بد من صراع. وإن لم يهتد المسلمون إلى الحل الصحيح الذي للنجاة وللنصر فإنهم سيقدمون ضحايا وراء ضحايا، وفي النتيجة لن يحصلوا على شيء إلا إن شاء الله شهادة من يموت أو نعم شيء من ذلك، لكن الهدف النهائي الذي نريده لا يحصل بهذه السهولة. أخ يقول بعض المراقبين التقدميين إن هذا المهيار الذي تواجهه الشيوعية ليس مهيار كما يقول بعض، وإنما تخطيط من الشيوعيين أو تكتيك لا يعرف مداها أحد. طبعا يعني إحنا أشرنا إلى كلا الوجهتين، لكن المشكلة أن التقدميين في العالم العربي كما قال فيهم الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، ما أحد درى عنهم ولا أخذ رأيهم لا في الأول ولا في الآخر. هم الذين أضاعوا دينهم وأضاعوا أمتهم وخدموا عدو الله وعدوهم، والآن يقضى الأمر بغيرهم، وإن اقتضت اللعبة أن ينحوا فإنهم ينحون بأي شكل. ولا شك أن وجودهم الآن يعيق عملية إتمام اللعبة، لأنهم متلطخون بالعار والخزي أمام الشعوب، مستحيل أن يقوموا بأي دور. ولهذا هم يعللون أنفسهم بأن الأمر مجرد تكتيك وسوف تنتهي لهم روسيا وتعرف قيمتهم، ولكن الأمر قد قضي، وهذا جزاء من ربط نفسه ومصيره بأعداء الله سبحانه وتعالى. فلا خسر لا أفاد الدنيا ولا في الآخرة، بل خسر دنياه وآخرته. وشر الناس من يبيع دينه بدنيا غيره، نسأل الله العفو والعافية. طيب هذه نكتة أن واحد من المجانين يقول أنه قربة شوف استفاد منه. طيب أنا ما أحتاج إلى جواب. الأخ يقول يعني أرسل عن ما لنا دخل بالأسئلة هذه الآن، هل حصول نجيب محفوظ عن نجاية من لا علاقة بالشيوعية له علاقة بالاتجاه الغربي الصليبي عموما، أما بالشيوعية لا نستطيع. إن كان بدايات نجيب محفوظ تنحى هذا المنحى، لكن نجيب محفوظ كغيره من الأدباء الذين يرون ماذا؟ توفيق الحكيم كتب عودة الروح وبعدين كتب عودة العقل، ولو جاء زعيم ثالث وأتى بعملية أخرى واضطهاد جديد لربما كتب عودة إيش مثلا، عودة الحكمة، عودة المنطق، وهكذا يعني حسب الوضع ممكن يعود أي عودة. فهم يكتبون من خلال التوجع العام. كانت الاشتراكية في الستينيات تجعزع بها الإذاعات والصحافة وكذا، ثم لما انتهت أصبحت الرأسمالية والانفتاح وهكذا. فهم صورة لما يكون لدى من يده الأمر. يقول الأخ سبق أن قلت في أحد المناسبات أن الحداثة من برنامج إعادة البناء، فهل رموز الحداثة في البلاد الإسلامية يعون ذلك من المسيحيون حسب يرسل لهم دون وعي؟ يعني الحداثة الشيوعيون الغربيون في فرنسا وفي إيطاليا وفي بريطانيا وغيرها ينصون نصا على أن الحداثة، وهذا ذكرته في محاضرة الاثنين الماضي في جدة، عن أن الحداثة جزء من التغلغل كما يسمى التغلغل الذاتي أو التغلغل الشيوعي عن طريق الحركة الذاتية داخل المجتمعات الغربية، يعني الوصول إلى الشيوعية الكبرى النهائية حيث تضمحل الدولة ويسود المجتمع الحالم الفردوس الحالم، يمكن الوصول إليه لا عن طريق الثورة الحمراء ولكن عن طريق الفكر. والحداثة بما أنها تقويض لكل المؤسسات، تقويض لكل الآداب، تقويض لكل المتعارف عليه، فهي سوف توصل إلى وجود الشيوعية النهائية. ولهذا يقول هنري لوفيفر أحد قادة الحزب الشيوعي الفرنسي إن الحداثة هي ظل الثورة الغائبة هنا، يعني في باريس، والناقصة أو غير المكتملة هناك، يعني في موسكو. الحداثة ظل الثورة التي لم تقم في باريس والتي لم تكتمل في موسكو، لأن الاكتمال لا يقوم إلا إذا سيطرت الشيوعية وحكمت العالم وقضي على الدولة وقامت قام مجتمع البروليتاريا. حقيقة العلاقة بين الرافضة والشيوعية، العلاقة بين الرافضة والشيوعية قوية، ولو جئت الوقت أعطيكم بعض الأمثلة. أولا، عندما قامت ثورة الرافضة، حزب توبة الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي ظل محتجبا بكل قواه ومؤسساته. ثانيا، العلاقات القائمة بين الدولة الرافضة والاتحاد السوفيتي من الوضوح والزيارات المتبادلة في شكل واضح. ثالثا، منطقة أذربيجان كمثال، أذربيجان أيام الصفويين والمناطق التي حول أيام الصفويين الرافضة القدامى قتلوا، طبعا كانوا معاصرين للدولة العثمانية، يقول انتقاما من قتل الدولة العثمانية لبعض الرافضة في العراق، ولما تغلغل السلاطين داخل إيران أيضا بلاد فارس، انتقاما لذلك تذكر بعض المصادر أن دولة الصفويين الروافض قتلت في أذربيجان وما حولها أكثر من مليون من أهل السنة. الهدف مشترك دائما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة وغيره ذكروا أن الولاء دائما، كل عدو للإسلام فالرافضة معه على المسلمين، أي عدو لأهل السنة فالرافضة معه دائما في جميع عصورهم، ولم يشد عن هذا القاعدة أي عصر. كانوا مع الصليبيين في مراحلهم المتعددة، كانوا مع التتار في هزمتهم، ثم هم مع العدو الآن وإن كان شيوعيا أو أمريكيا. خلاص طيب، الحمد لله.